السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإعراب قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. طبعا شفنا تكرار كلمة يسألونك ويسألونك، وبلاحظ حاجة إن أحيانا بتبقى فيها واو، ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن اليتامى وهكذا. طبعا وفي من غير واو، مجرد من إيه؟ من الواو. طب إيه الحكمة من كده؟ طبعا حكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كان البعض يقول إنها بتختلف حسب الأزمنة في السؤال. فإذا جاء الكلام مجردا من الواو تنبيها على انقطاع المدد وتفاوتها، يعني ما كانش فيه واو يبقى كلام، أما لو كان فيه واو معنى كده إن إيه، إن ده مقترن بسؤال بالواو، يبقى حدث في زمن واحد وأكثر من سؤال. نكمل: ويسألونك، الواو حرف عطف، يسألونك فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. عن المحيض طبعا اللي هو شبه الجملة بنفس الطريقة متعلقة بالفعل يسألونك قل، يبقى الإجابة عن السؤال بقى يبقى فعل أمر مبني على السكون. طيب ايه الكلام الذي سيقال؟ اهو قل هو أذى، يبقى ايه؟ يبقى المقول القول، جملة مقول القول، يبقى هو مبتدأ وأذن خبر مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة. طيب جملة هو أذن في محل نصب مقول القول: فاعتزلوا النساء، يبقى الفاء فصيحة، اللي احنا ان قلنا يبقى يعني ان شئتم معرفة حكمه فاعتزلوا النساء في المحيض، او ان حدث محيض للنساء فاعتزلوا النساء في المحيض. يبقى الفاء فعل فصيحه، يبقى اعتزلوا فعل امر مبني على حذف النون. الواو هي الضمير مبني في محرف فاعل، النساء مفعول به منصوب على نصب الفتحه في المحيض، طبعا ايه شبه الجمله، متعلق بمحذوف حال كونهن حائضات او متلبسات بالمحيض. ولا تقربوهن، يبقى الواو حرف عطف، يبقى لا هي تقربوهن، يبقى هي تقربون، يبقى فعل فين النون طبعا محذوفه، ليه بقى؟ لان ده فعل مضارع مجزوم، يبقى مجزوم معناته جزم حذف النون. طيب الواو هي الفاعل، وهن يبقى الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والنون طبعا الايه؟ العلامه التانيث، او هن على بعضها اللي هي الضمير الايه؟ المتصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. حتى حرف غايه وجر، حتى يطهرن، يبقى يطهرن، نخلي بالنا بقى دي يطهر، ده فعل مضارع عليه سكون، ازاي عليه سكون وهو فعل مضارع منصوب عندنا حتى نقول اه بص كده ديت نون الايه، نون النسوه. طب ايه نون النسوه ديت؟ هي عباره عن نون على فتحه، نون النسوه على طول، الحرف اللي قبلها على طول لازم يبقى ساكن، يبقى ده فعل مضارع مبني على الايه، على السكون لاتصاله بنون النسوه. طب اقول في محل ايه؟ في محل نصب، عشان ان المضمره اللي هنا، يبقى حتى ان يطهرنا. طب والنون ديت هي ضمير ولا حرف؟ نقول لا، ده ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، دي نون النسوة فاعل، يبقى ده فعل وفاعل. فإذا يبقى الفاء حرف عطف، تطهرنا، يبقى إيه ده؟ تطهر فعل ماض مبني على السكون اتصال بين النسوة زيها بالظبط، والنون برضو إن إيه؟ ضمير مبني في محل رفع فاعل. طب يا رب إذا إيه؟ ده ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرط منصوب بجوابه، يبقى الجملة تطهرنا يبقى في محل جر مضاف إليه، لأن إذا ظرفية، وده أسلوب شرط في نفس الوقت، يبقى ده واحد اتنين، الجواب فين؟ فأتوهن، يبقى الفاء ديت الرابطة لجواب الشرط، واخترنا جواب الشرط بالفاء لأن ده فعل أمر طلبي. فأتوهن، خدنا احنا الفعل إيه؟ آتى، لما أتصل بيه بجيب فعل الأمر فأتوهن، أتى، يبقى أتى يأتي، يبقى مضارع منه، وتحذف فيها المضارعه واضيف الف ائتي، يبقى فاتوهن، طبعا طالما في فه يبقى خلاص بنحذف الايه؟ الالف. فاتوهن يبقى فعل امر مبني على حذف النون، الواو هي الفاعل، هن ده ضمير في محل نصب مفعول به. الجمله بتاعت فاتوهن دي جمله فعليه لا محل معراب، لان اذا غير ايه؟ جازم. من حيث شفناه على طول كتير، يبقى من حرف جر، وحيث ظرف مبني على الضم في محل جر بمن، وهنا ايه؟ ظرف مبني على طول كلمه حيث، ولا بد ان ياتي بعدها جمله فعليه وجمله اسميه، وهذه الجمله الفعليه والجمله الاسميه تبقى في محل جر مضاف اليه، يبقى حيث امركم الله، دي جمله فعليه مضاف اليه بكلمه حيث، يبقى امر فعل ماض، الله اسم جلاله فاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان، او ان المشبهه بالايه؟ بالفعل، والله اسم إن، الجملة الفعلية يحب التوابين في محل رفع خبر إن، يحب فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، التوابين مفعول به منصوب علامة النصب الياء. وطبعا الجملة دي بحالها جملة إيه؟ تعليلية ولا محل معرض. ويحب المتطهرين زيها معطوفة على مين؟ على يحب التوابين ونفس الإعراب. جملة جديدة خالص، نساؤكم حرث لكم، أدي نساؤكم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم. طب اسم جه في الأول مبتدأ، عايز أجيب الخبر، نجيب إيه؟ نقول مالهم، يبقى نساؤكم حرث، والحرث اللي هو ما يحرث، يعني كأن إيه؟ ما تزرعه في امرأتك ينمو بعناية وبجود وهكذا. فإذا فنساؤكم حرث خبر مرفوع علامة الرفع الضمة، لكم طبعا جر ومجرور شبه جملة متعلق به اللي هو المصدر حرث، فأتوا حرثكم أن شئتم. برضو نوت إيه بقى، كأن هناك برضو الفاء الفصيحة أو الفاء السينفية، يبقى كان في كلام ايه منقطع او كلام جديد. فاتوا يبقى ايه فعل امر مبني على حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، وحرثكم مفعول به. طبعا الجمله الاسميه نساؤكم حرث لكم دي جمله مستأنفه عشان تبين حكم الايه اعتزال النساء وحكم البيوت وما ذلك. ان شئتم، طبعا عندنا ان اللي هو ايه ظرف، وده مبني على الايه على السكون في محل نصب، لانها ظرف ايه مكان ولا زمان، لا هنا جاي المكان. طب ليه يعني في اي مكان شئتم. ونفس الحكايه جمله الفعل ان متعلق بالفعل ايه، جمله طبعا ظرف المكان اللي هو ان متعلق بالفعل ايه فاتوا. شئتم جمله فعليه في محل جر مضاف اليه لاضافه ان اليها، وشئتم طبعا مكونه من فعل وفاعل. وقدموا لأنفسكم نفس النظام، فعل أمر مبني على حذف النون اللي هو فاعل، ولأنفسكم شبه جملة طبعا متعلق بالفعل قدموا، وقدموا معطوفة على ما تقدم. واتقوا الله فعل أمر والواو فاعل والله مفعول به، واعلموا بقت العملية سهلة جدا اهيت، فعل أمر مبني على حذف النون، اعلموا إيه أنكم ملاقوه. يبقى ده مصدر مؤول سد مسد مفعولي مين؟ علم، لأن احنا عندنا علم بتنصب إيه؟ بتنصب مفعولين، يبقى المصدر المؤول هو اللي بيسد مسد مفعولين. ملاقو ان حرف ناسخ، والكاف اسم ان اسم ان، وملاقو ديت خبر ان مرفوع علامه الرفع الايه الواو. ليه؟ لان ملاقون هي جمع مذكر سالم والنون حذفت للاضافه، يبقى معنى كده ان في ضمير اهوت مضاف اليه في محل جر. وبشر، الواو حرف عطف، وبشر في الامر مبني على السكون الذي حرك للكسره بالكسر لالتقاء ايه ساكنين اللي هو اللام الايه الساكن دي. وبشر انت الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، لان الفعل الامر دايما في حاله المفرد يبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا، والمؤمنين مفعول به منصوب بالياء. ولا تجعلوا الله دي لا نهيه، تجعلوا مضارع مجزوم وحذف النون، والواو فاعل، الله اسم الجلاله مفعول به. ولا تجعلوا الله عرضه، يبقى ده عرضه مفعول به ثاني، لان جعل بتنصب ايه مفعولين. ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم، طبعا جر ومجرور متعلق بالمصدر ايه عرضة. انت بر مضارع منصوب بعد ان، طيب والمصدر المؤول يبقى عندنا ممكن اقول عليه مفعول لاجله، يعني من اجل ايه؟ من اجل انت بر، يعني لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، ليه؟ من اجل انت بر. او بدل، ولا تجعلوا الله برة من اجل العرضة لايمانكم. وتتقوا طبعا معطوف منصوب علامة النصب بحذف النون زيه، وتصلحوا زيها بالظبط معطوف منصوب وعلامة النصب بحذف النون برضه، وكل ده ينفع نعطف فعل فعل، ينفع نعطف فعل فعل. بين الناس، بين ظرف، والناس مضاف اليه، والله سميع عليم، يبقى الله مبتدأ وسميع خبر، وعليم الخبر ايه تاني. للذين يؤلون من نسائهم، كلام جديد خالص اهو، يبقى للذين، يبقى ايه لام حرف جر، والذين اسم موصول مبني في حال جر باللام، يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مقدم. يعني للذين، يعني ايه الايلاء اللي هو الحلفان، يعني يقسم على الا يخرب من امراته. طيب مده الايلاء ده قد ايه اللي هو الحلفان؟ 4 شهور، وبعد ذلك تكون ايه طالق منه. ليه بقى؟ لان مش معنى انه يحلف عليها لا يقترب منها، يبقى يفعل كما يشاء ويتحكم فيها كما شاء، لا ده وضع الله سبحانه وتعالى له مقدار 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا، يبقى التربص يعني الانتظار، تربصوا ب4 شهور، يبقى ده مبتدا مؤخر، يبقى ده خبر مقدم وده مبتدا مؤخر. وجمله يؤلون صله الموصول لمحل اعراب ومن نسائهم، يبقى ايه شبه الجمله متعلق بالفعل ايه يؤلون، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 اشهر. تربصوا اربعه، تربص ده مصدر، ومصدر لفعل خماسي تربص، واحنا عندنا الفعل الخماسي زي ما قلنا ان انا لما عاوز اجيب منه المصدر ادي كلمه ايه تربص، ادي تربص، طالما بادئ بته اجيب نفس الايه نفس الفعل هو هو واحطها هنا وات ايه قبل الحرف الاخير ضمه، يبقى تربص تربصوا، يبقى ده المصدر زي تقدم تقدموا. تربصوا طبعا مصدر غير منون يبقى بعدين مضاف اليه، يبقى 4 هنا مضاف اليه وده اشهر الكلام. فان فاء واشهر طبعا مضاف اليه من اضافه اللي هو طبعا العدد ده هو 4، لابد ان يكون ايه تمييزه جمع مجرور. طيب 4 اشهر ولا 4 شهور؟ نقول لا ده شهور ده جمع كثره واشهر جمع قله، خلاص يبقى طالما جمع قله يبقى الاربعه تناسبها كلمه ايه كلمه اشهر. فان فاءوا، طيب ان عده الشهور عند الله 12 شهرا، يبقى الشهور يبقى ده جمع كثره ولذلك جت ايه 12 شهرا 12، ف 12 جمع كثره. فان فاءوا يبقى ده ايه الفاء السنافيه او الفاء الفصيحه، فان فاء او استئناف اجمل، يبقى دي اداه الشرط وفاء فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ فان الله غفور رحيم، جواب الشرط جمله اسميه. طيب جمله اسميه اقترن بالايه بالفاء اللي بنسميها فاء الجزاء او فاء الرابطه لمين للشرط. طب جمله فاء وديت جمله فان فاء وديت فان الله غفور رحيم بحاله، نقول اه في محل جزم. طيب نجيبها من الاول، يبقى ان حرف ناسئ حرف شرط جازم، يبقى فاء فعل ماضي مبني على الضم في محل جزم اللي هو فاعل، وجملة فإن الله غفور رحيم في محل جزم جواب الشرط، مكونة من إن حرف ناسخ والله اسم إن وغفور خبر إن ورحيم خبر ثاني. وإن عزموا الطلاق زي بالظبط، أدي إن حرف الشرط وعزموا فعل الشرط وجواب الشرط فإن الله سميع عليم، تكرار لما سبق، عزموا فعل ماض مبني على الضم والطلاق مفعول به منصوب، أو عزموا على الطلاق، يبقى عزموا على الطلاق يبقى ده منصوب على نزل إيه؟ الخافض. طبعا مش معقول يعزموا الطلاق، يعزموا الطلاق ازاي؟ لا يبقى عزموا على ان يطلقوا. وان عزموا الطلاق طبعا ايه ممكن اقول ان جواب الشرط نوت محذوف، فان وان عزموا الطلاق فالايه فليوقعوه او فليطلقوا، وده تعتبر تعليل لذلك فان الله سميع عليم، يعني ممكن اقول ان جواب الشرط هو الايه اللي محذوف، يعني فان فاؤوا فان الله يغفر لهم، ودي تتضمن معنى الشرط او جواب الشرط. طيب لهنا بقى ايه وان عزموا الطلاق فليوقعوه او فليطلقوا، فان الله سميع عليم، يبقى الفاء هنوت كانها تعليليه الجمله بحالها، او كانها هنا ايه جواب شرط كذلك برضه، او معطوف على ما قبله لانها بمثابه التعليل، يبقى ان حرف ناسخ والله اسم انا وسميع خبر انا وعليم خبر ثاني، والجمله بحالها جمله ايه تعليليه لا محل لها من الاعراب. نشوف الايه الايات اللي بعد كده. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، يبقى المطلقات هنا مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه. طيب فين الخبر؟ نقول اه الجمله الفعليه بتاعت يتربصن. طيب يتربصن دي جمله فعليه مكونه من ايه؟ من فعل مضارع مرفوع ولا مجزوم ولا منصوب؟ نقول قال لا ازاي ده مجزوم؟ لا ده عليه سكون اهو، يبقى مجزوم. نقول لا ده في نون النون الايه؟ النسوه، طالما نون النسوه يبقى فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع، طبعا لان موقعه رفع يعني، والنون طبعا هي الفاعل، والجمله الفعليه يتربصن في محل رفع خبر ايه المبتدا. يتربصن بانفسهن، يبقى الباء حرف جر، وانفسهن اسم مجرور بالباء وعلامه الجر الكسره، وهن دي ضمير في محل جر. طب وشبه الجمله؟ نقول اه الباء نوت بمعنى ايه سببيه، يعني يتربصن من اجل انفسهن، مش يتربصن ويتربصن بانفسهن، ما هم يتربصوا بطبيعته، ولكن من اجل انفسهن، يبقى بانفسهن لان نفوس النساء تطمح الى الرجال، فالله سبحانه وتعالى كانه يريد ان يقمع انفسهن 3 قروء، والقرء اللي هو الايه اللي هو طبعا فيها اختلافات، ولكن هو بيسموه لفظ مشترك ان هو حيضه بطهرهن، ثلاث حيضات بطهرهن الى القرء نفسه. طيب ثلاثه اعربها ايه بقى؟ هيتربصوا زمن، يبقى الزمن نفسه، يبقى ديت ظرف ايه؟ زمان، ودي الاصح يعني مده ثلاثه قروء. يبقى نعربها ثلاثه ظرف زمان، او البعض يعربها ايه مفعول به لكلمه يتربصن، ودي طبعا اعتقد ان هي فيها بعد شويه، لان هو يتربصهم الوقت اللي هيتربصوه انه ثلاثه قروء، ولن يتربصوا ثلاثه قروء نفسه. يبقى ثلاثه ظرف زمان منصوب علامه النصب فتحه، او الزمن نفسه محذوف اللي هو مده، اللي بعد العدد ثلاثه يبقى ايه؟ جمع مجرور، يبقى قروء مضاف اليه. طيب احنا عندنا كلمه قروء ديت مفرده قر، والقرء ده جمع ايه؟ قروء ده جمع كثره. طيب البعض يقول ايه؟ لا ده المفروض دي طالما ثلاثة يبقى جمع القلة بتاعها أقراء، يبقى جاء مفرد قرء اللي هي ايه؟ مفرد قروء قرء أو قرء، وجمعها جمع كسرة قروء، وجمع قلة أقراء، ودي ثلاثة يبقى المفروض يبقى ايه؟ جمع قلة. نقول لا، ده المطلقات عدد، يبقى الثلاثة ديت لمطلقة واحدة ولا لا الثلاثة لمطلقة واحدة؟ طب والمطلقات؟ كل مطلقة لها ثلاثة، ثلاثة. يبقى معنى كده ان كلمة قروء فعلا تناسب مين؟ تناسب المطلقات. ولا يحل لهن، يعني لا يحل يعني يحرم، يبقى لا نافية، يحل فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمة. واللي ايه الذي لا يحل؟ يبقى ان يكتمن، يبقى المصدر المؤول ده اللي هو ان يكتمن، ده ايه؟ الفاعل. ان يكتمن ولا يحل لهن، طبعا لهن شبه الجملة متعلق بالفعل يحل. وأن يكتبن ما، يكتبن إيه؟ ما، يبقى ما في محل نصب مفعول به، يبقى ما الموصولة. وخلق الله في أرحامهن، ده إيه؟ جملة صلة الموصول لا محل من الإعراب. وخلق فعل ماض والله فاعل، واسم الجلالة فاعل، والأرحامهن متعلقة بالفعل خلقه. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، خلي بالنا ده أسلوب شرط، أدي إن حرف الشرط، وكنا فعل الشرط أهو لحد كده. فين جواب الشرط؟ محذوف، يعني إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن، يبقى جواب الشرط محذوف يعود على ما قبله. نمسك بقى كلمة كنا، هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلمة كان، أنا عندي كلمة كان. طيب دخلنا عليها إيه؟ دخلنا عليها نون النسوة. جميل، نون النسوة على فتح، يبقى كان لما يدخل على النسوة يبقى الفعل بتاعها مبني على السكون. طب الالف الاخرى ساكنه، يبقى في كام سكون؟ اثنين، فنحذف واحد لالتقاء ساكنين، تبقى كاف نون نون. طب كاف نون نون واحده ساكنه والتاني متحركه، خلاص تضغم، تبقى كاف نون، النون دي تبقى ايه؟ مشدده. يبقى لما نيجي نعربها، نعربها من هنا، نقول كان فعل ماض مبني على السكون، وحذفت الالف لالتقاء ساكنين، والنون مبني على السكون طبعا، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم مين؟ اسم كان. ان كنا يؤمنا، ويؤمنا طبعا زيها بالظبط، هي عباره عن ايه؟ عن يؤمن، ودخلت على ايه؟ على نون النسوه، النون اللي على فتحه، يبقى ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوه. نون على فتحه ونون ساكنه، يبقى تضغم النون الاولانيه طالما ساكنه، والنون الثانيه مفتوحه يبقى تضغم. يبقى اي حرف مشدد نون اهوت او غيره او جيم او هكذا عباره عن حرفين، واحد منهم الاولاني ساكن والتاني ايه؟ متحرك. ان كنا يؤمنا نعربها برضه فعل مضارع مبني على السكون، والنون ضمير متصل مبني على الفتح مع رفع فعل، وجمله يؤمنا في محل رفع في محل نصب خبر كان. يؤمنا بالله، يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل يؤمنا، واليوم الاخر معطوفه، وجمله جديده خالص اهي، او كلام مستأنف، او كلام ايه جديد خالص. وبعولتهن حق ردهن، او نقول الواو والايه والحال ممكن. يبقى بعولتهن مبتدا مرفوع عن رفع الضمه، والهن ده ايه؟ في محل جر مضاف اليه. احق هي الايه؟ الخبر المرفوع عن رفع الضمه، احق بردهن في ذلك. طبعا بردهن شبه الجمله متعلق باسم التفضيل احق، في ذلك يبقى في ذلك جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق ب محذوف في محل نصب حال. طب ليه؟ لان احق بردهن في ذلك، يعني من يعني في حال كونهن في ذلك، يعني في مده التربص. يعني وبهتن احق بردهن فين؟ في تربصهن 4 3 خروج. نخلي بالنا ان الاعراب بيؤدي للمعنى كتير خالص. ان ارادوا اصلاح، يبقى ان حرف شرط وارادوا فعل الشرط، وجواب الشرط ايه؟ محذوف، يعني ان ارادوا اصلاحا فبعولتهن احق بردهن. ويبقى ارادوا فعل ماضي مبني على الضم في محل جزم، فعل الشرط اللي هو فعل واصلاح مفعول به. ولهن مثل الذي عليهن اللي هو حرف عطف او واو الحال. ولهن شبه الجملة خبر مقدم اللي هو بعد ما أقول اللام حرف جر، وهن ضمير مبني في محل جر باللام، وشبه الجملة متعلق محذوف خبر مقدم، ومثله مبتدا مؤخر. اللي بعد مثل على طول مضاف إليه، يبقى الذي اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن. طيب شبه الجملة عليهن ده متعلق بإيه؟ بمحذوف صله الموصول هو موجود، لان احنا اتفقنا بقى اول ما الاقي شبه جمله بعد اسم موصول يبقى متعلق محذوف هو موجود. علي او عليهن طبعا صله الموصول زي ما قلنا. بالمعروف طبعا ايه؟ شبه الجمله متعلق محذوف حال، يعني معناه كحال كونهن معروفا. وللرجال عليهن درجه، للرجال شبه جمله خبر مقدم ودرجه مبتدا مؤخر. وعليهن طبعا ايه؟ في الاصل نعت المين لكلمه درجه، درجه، فطبعا ان الدرجه دي نكره فتقدم عليها شبه الجمله اللي هو النعت، يبقى في محل نصب حال، يبقى شبه الجمله حال اللي هو عليهن. والله عايزون حكيم، يبقى الله مبتدا وعايزون خبر وحكيم خبر ثاني. الطلاق مره ثاني، الطلاق مبتدا ومره ثاني خبر مرفوع مترفع الضمه. فامساكم بمعروف، يبقى الفاء برضه فاء الفصيحه، يعني إن علمتم أو إذا علمتم أحكام الطلاق فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى إمساك مبتدأ، يعني معنى كده الإمساك يكون بالمعروف، يبقى معروف فإمساكم بمعروف مبتدأ، والخبر بتاعه إيه؟ محذوف. يعني إيه فإمساكم بمعروف؟ طبعا بمعروف ده إيه؟ شبه جملة متعلق بمحذوف نعت كلمة إمساك. فامساكم بمعروف عليكم، يعني اي عليكم ايها المطلقون او المتزوجون امساكم بمعروف، او حرف عطف تسريح معطوف على امساك باحسان زيها بالظبط، شبه جمله متعلقه بمحذوف نعت كلمه تسريح. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتم من شان زيها بالظبط، يبقى لا حرف نفي الفوقانيه، يبقى يحل فعل مضارع مرفوع اللي الذي لا يحل ان تاخذوا، يبقى المصدر مؤول فاعل لكلمه يحل، ولكم شبه الجمله متعلق بالفعل يحل ان تاخذ ما قلناها مما اتيتموهن، يبقى مما مكونه من وما شفناها كتير، وجمله الشبه جمله اتيتموهن شيئا هتبقى ايه؟ صله الموصول بتاع كلمه ايه؟ ما اتيتموهن، يبقى طبعا نشوف الايه ديت مهمه خالص او الجمله ديت اتيتم دي كده اتيتم. طيب عايزين ندخل على ايه كلمه هن؟ بنعربها من الاول، نقول اتيتم يبقى فعل ماضي مبني على الايه؟ على الايه؟ السكون الاتصال بتاع الفاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. طب والميم؟ دي الميم علامه الجمع. طب اتيتم عايز ندخل عليها هن، انه تقول اتيتم هن صعب، فبنعمل ايه؟ بنعمل ضمه، في ضمه اتيتم. طب ندخل اتيتمهن برضه صعبة، فبنعمل إيه؟ بنعمل إجماع للضمة، تطلع إيه؟ تطلع واو، علشان نضيف لها إيه؟ ضمير النصب. يبقى لما نيجي نعرف نقول إيه؟ الواو ديت إجماع للضمة، مش حرف ولا ضمير ولا حاجة خالص، ما أقولش آتيتمهن، يعني ده نعرف التاء لوحدها والواو لوحدها، لا، ودي موجودة في القرآن زي إن يسألكموها أنلزمكموها وأنتم لا كارهون، يبقى وهن يبقى ضمير مبني في محل نصب إيه؟ مفعول به. آتيتمونا شيئا يبقى مفعول به ثاني، لأن آتى بتنصب مفعولين، إلا حرف استثناء أن يخاف. طبعا شبه المصدر المؤول هنا بعد إلا، حاجة من الاثنين، يعني يا إما أقول عليه حال، يعني لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمونا شيئا إلا خائفين، يعني هؤلاء النساء خائفين، أو نقول مستثنى بإلا، لأن عندنا طبعا البعض يمنع أن يأتي المصدر المؤول حال، وده طبعا رأي سيبويه، وطبعا يبقى في الحاله ديت نقول ايه مستثنى بايه؟ بالا من المفعول به اللي هو ايه؟ اتيتموهن اللي هو هن دوت، او من المفعول به كلمه شيئا. يبقى ديت مستثنى بالا منصوب من كلمه شيئا، الا ان يقيم الا ان يخاف الا. طبعا اول ما الاقي كلمه الا يبقى عباره عن حاجتين، عباره عن ان ولا، يبقى الا مكونه من ان اللي بتساوي ان ولا. طبعا لا نافيه فقط، لا تبطل عمل ايه؟ عمل ان. يبقى ان حرف نصب المضارع ولا حرف نفي، والا ان يخاف الا ان الا يقيم يبقى فعل مضارع منصوب علامه النصب حذف النون، الالف هي الفاعل زي ما اتفقنا في الافعال الخمسه، وحدود مفعول به منصوب والله اسم جار مضاف اليه. فان خفتم الا يقيم حدود الله، يبقى الفاء فاء الفصيحه، او الفاء حرف عطف عاديه خالص. أو استئنافية، يبقى أدي إيه؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يبقى ده الشرط إن، وخفتم فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، نقول آه فلا جناح عليهما. يبقى ديت إيه؟ ده جواب الشرط. طب من الأول كده عشان إيه؟ إن ما ننساش، يبقى جملة جواب الشرط فلا جناح عليهما جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط. طيب نجيب من الاول، يبقى ان حرف شرط، خفتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم والتاء فاعل، والا يقيم مصدر مؤول. طب المصدر المؤول ده مفعول بالكلمه ايه؟ خفتم. وحدود مفعول بالكلمه يقيم، الالف هي الفاعل، والله اسم جار مضاف اليه، الفاء واقع في جواب الشرط اللي بنسميها فعل جزاء، ولا نافيه الجنس، وجناح اسم لا مبني على الفتح، وعليهما شبه الجمله متعلق محذوف خبر لا. فلا يناح عليهما فيما، يبقى في حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر فيه، وافتدت به، طبعا ده ايه؟ صله الموصول لا محل معرب، افتدت فعل ماض مبني على الفتح اتصال بتاء التانيث، وبه شبه جمله متعلق بالفعل افتدت، وشبه الجمله فلا يناح عليهما فيما افتدت به، طبعا دي بحاله كولة في محل نصب حال، باعتبار ايه؟ باعتبار ان هي حاله افتدائها. تلك حدود الله اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، شفناها كتير خالص، كلمة تلك مكونة من تي واللام والكاف، تي اسم إشارة مبني على الكسر، اللام للبعد، والكاف حرف خطاب، هي طبعا مبتدأ، حدود خبر، الله اسم جلالة مضاف إليه، فلا تعتدوها، برضه نقول الفاء فاء الفصيحة، إنها بتفصح عن أسلوب شرط أو أداة شرط وفعل شرط المحذوفين. يعني إن علمتم ذلك فلا تعتدوها، إن علمتم حدود الله فلا تعتدوها. دي لا ناهية، تعتدوها فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، الواو هي الفاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به. ومن يتعدى حدود الله، يبقى دي من أداة الشرط، يتعدى فعل الشرط، جواب الشرط هو جملة إيه؟ فأولئك هم الظالمون، نقول بسرعة كده بقى، عرفناها، يبقى فأولئك هم الظالمون ديت جملة إيه؟ جواب الشرط في محل جزم. يتعدى فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون، واحد يقول طب بس عليه فتحة، نقول اصل كلمة يتعدى الفعل بتاعه ايه؟ متشدد ومشدد، يتعدى يتعدى الفعل بتاعها، معلش معذرة، يتعدى فعل مضارع مجزوم هي يتعدى، وعلامة الجزم حذف حرف الال وليست ايه؟ السكون. يبقى ومن يتعدى، ده المشددة بطبيعتها، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من؟ طبعا من ديت ايه؟ في محل جزم مبتدا، يعني في محل رفع مبتدا، يبقى شرطيه جازمه في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط بحالها خبر مبتدا. طب يتعدى فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف حرف العله، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من؟ وحدود مفعول به. فاولئك هم الظالمون، قلناها كذا مره، التركيب ده نخلي بالنا منه، اولئك مبتدا، الكاف حرف خطاب، الظالمون خبر مبتدا، يبقى هم دي ضمير فصل، او اولئك مبتدا وهم الظالمون بحال خبر ومكون من مبتدا وخبر. فان طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يبقى ان اداه الشرط وطلق فعل الشرط، جمله فلا تحل هي جواب الايه؟ الشرط. يبقى طلق فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، الفاء وقع في جواب الشرط، ولا نافيه فقط. طيب ازاي بقى لا نافيه؟ واحنا عندنا اصلا ان ديت مش من مسوغات الايه؟ الوقت وين جواب الشرط بالفاء. نقول يعني ده تركيب برضه ان هو ايه؟ انه محذوف فيه فانها لا تحل له. يبقى من اولها نقول فانها لا تحل له. فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. نخلي بالنا من الايه؟ من التركيبات ديت. يبقى تحل فعل مضارع مرفوع بالرفع الضمه، وتحل هي الفاعل دون مستتر له متعلق بالفعل تحل. وطبعا جملة ايه فلا تحل في محل جزم جبر الشرط من حرف جر بعده، يبقى بعده ده ظرف مبني على الضم في محل جر من، ومبني على الضم لانه قطع عن الاضافة لفظا لا معنى، يعني من بعد ذلك. حتى حرف جر وتعليق وغاية، وتنكح مضارع منصوب بأن المضمرة، تنكح زوجا يبقى مفعول به، غيره طبعا ايه كلمة غيره هنا صفة لكلمة زوجا والهاء مضاف اليه، فإن طلقها كل طبعا أدوات شرط كتير خالص هيبقى أداة الشرط. وفعل الشرط فلا جناح عليهما، يبقى ده يعتبر تدريب لأسلوب الشرط كامل. وإحنا عندنا سورة النساء كمان إن شاء الله لما ناخدها ألاقي أساليب الشرط فيها بغزارة بكل أنواع. يبقى طلقها فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، الهاء ضمير في محل رفع في محل نصب مفعول به، فلا جناح وقاف جواب الشرط بدلالة فعل الجنس، جناح اسم لا مبني على الفتح، عليهما يبقى ايه شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر لا، ان يتراجع ما ننساش المصدر المؤول، يبقى ان مضارع ان حرف نصب مضارع، ويتراجع فعل مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون، والمصدر المؤول منصوب على نزع الخافض، يعني فلا جناح عليهما من ان يتراجع او في ان يتراجع. نخلي بالنا من ايه من المصدر المؤول لا جناح عليهما في ايه التراجع. ان ظن ان يقيم حدود الله برضو ادي ان اداة شرط، وظن فعل الشرط. طب فين جواب الشرط؟ محذوف، يعني ان ظن ان يقيم حدود الله فلا جناح عليهما ان يتراجعا، يبقى جواب الشرط محذوف. نمسك بقى كلمه ظن زي ما شفناها قبل كده، ادي ايه ظن اهي، طب حطينا لها ايه الف، يبقى ظن هما الاثنين، يبقى ده فعل ماضي مبني على الايه على الفتح في محل جزم، والالف هي الايه هي الفعل. ظن ان يقيم، يبقى أن يقيم يبقى ده فعل مضارع منصوب، ويقيم مضارع منصوب علامة النصب حذف النون لأنه الأفعال الخمسة. طيب المصدر المؤول دوت يبقى في محل نصب أو منصوب لمفعول به تاني، مفعول به لكلمة ظن. طب وفين المفعول به التاني؟ إن ظن بتنصب مفعولين، نقول يبقى المصدر المؤول سد ما سد الإيه؟ المفعولين بتوع كلمة ظن. حدود مفعول به لكلمة يقيم، والله مضاف إليه، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يبقى تلك الواو حرف عطف، تلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وحدود خبر، والله مضاف إليه، يبينها يبقى فعل مضارع مرفوع، والجملة الفعلية طبعا في محل نصب حال، أو خبر تاني لكلمة مين تلك، يعني تلك يبينها لقوم يعلمون، تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، لقوم جر ومجرور وشبه الجملة متعلق بما بالفعل يبينها، ويعلمون جملة فعلية نعت لكلمة قوم، وطبعا جملة فعلية مكونة من فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، واللي هي الايه هي الفعل. نشوف نكتفي طبعا بهذا القدر ان شاء الله، لانه كمية كبيرة اهيت، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.